بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا في سورة الليل. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. زي ما قلنا في المرات الماضية، إحنا واقفين عند الآية رقم 13 من السورة، وكلنا قلنا الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآية لوجود التنوع الإنساني في السعي وفي طلب المرادات، وكيف أن البشر متنوعون مختلفون. ورجعنا قلنا أنه الطريقين اللي بيسعى فيهم كل البشر على اختلاف مشاربهم أو حاراتهم أو آرائهم أو أهوائهم لا ينفك عن كونهم أحد طريقين، إما طريق أهل الجنة وإما طريق أهل النار. بقطع النظر عن طريق تسيرك في طريق أهل الجنة، هتسير من طريق الجهاد، من طريق الصدقات، من طريق العبادة، من طريق بذل المعروف، من طريق إغاثة الملهوف أيا كان، أو طريق تسيرك في اللهم عافينا وإياكم في طريق أهل النار، هتسير من طريق الربا، من طريق الرشوة، من طريق الزنا، من طريق الكبائر، من طريق الصغائر أيا كان بقى. المهم إنه هو لا يوجد إلا هذين الطريقين. صحيح تتنوع الحارات والمشارب وطرق السعي، لكن هو يا إلا طريق أهل الجنة يا إلا طريق أهل النار. والآية ماشية مع هذا الطرح، الآيات ماشية مع هذا الطرح اللي هي قضية الإسلام اللي دايما القرآن بيكررها في مثاني القرآن اتنانات اتنانات اتنانات، النوع ده والنوع ده والنوع ده والنوع ده، وهذا يعطيك كامل الحرية في الاختيار بعد كامل التصور لكلا الطريقين. فالله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ده أول قسم من الناس، ده أول فريق من اللي مختارين طريق الحق، فسنيسره لليسرى. وأما الطريق الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وده الطريق الثاني من الناس، فسنيسره للعسرى. وزي ما قلنا في كلا الحالتين التيسير من الله عز وجل بإعانة العبد على مراده. يعني أنا أكدت على الحتة دي أنه ربنا بيعينك على اللي أنت عايزه، زي ما قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. ربنا بيعطي بعطاء الربوبية بالتساوي، أنت بتاخد هو بياخد، المؤمن والكافر كله بياخد، العاصي والطائع كله بياخد، كلنا بناخد الشمس والهواء والمية والصحة والمال والأكل والشرب. فالتيسير اللي على مقتضى الربوبية مطروح للجميع، إنما الاختيار هو في اختيارك أنت، أنت تقرر تمشي بالآلة اللي ربنا وفرها لك دي في طريق الخير، أو بالآلة اللي ربنا وفرها لك تمشي في طريق الشر. في إنسان ذكي جدا استخدم ذكاءه في نصرة الدين، وفي إنسان ذكي جدا استخدم ذكاءه في حرب الدين، في إنسان غني جدا استخدم غناه في نصرة الدين، في إنسان غني جدا استخدم غناه في حرب الدين، وهكذا. يعني التيسير من حيث الآلة والأرزاق والعطاءات الربوبية متوفر للجميع، إنما بقى من حيث اختيار الإنسان، واحد يروح على اليسرى بكامل إرادته وقوى العقلية، واحد يروح على العسرة بكامل قواه وإرادته العقلية، وبالتالي كل واحد بيختار المصير اللي هو عايز يدخل. وبعدين ربنا في لما كان آخر الآيات اللي احنا وقفنا عندها اللي اختار العسرة وكان من أهم الأسباب. يعني كنا بنقول إن الحارة اللي ذكرت في الإنجاز لي أن أقول يعني الجزء الضمني اللي اتقال في طريق أهل الجنة وطريق أهل النار في الآيات السابقة كان قضية الإنفاق، بخل واستغنى أو أعطى واتقى. قضية الإنفاق على وجه الخصوص دي كانت صورة من صور السعي الشتى في طريق الخير وفي طريق الشر، فعلشان كده اختصت بتعليق إن ربنا قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، اللي هيموت على الفلوس وعايز فلوس وبعدين الفلوس بالنسبة له ليست إلا طريق للعسرة. طيب هتنفعك بإيه الفلوس لما تترمي في نار جهنم بقى وتموت وتسيبها كلها؟ ودي من أهم إشكاليات المال اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت. أنا بس بذكر في الآيات عشان ندخل في الجديد. من أهم إشكاليات المال إن الإنسان بيسيب كله للورثة يتهنوبه ويسأل عنه كله بين يدي الله عز وجل، كل الأموال والعقارات والفلل والقصور والألمازات والذهبات كل ده بتسيبه بتموت، مفيش حد بياخد معاه في قبره أي حاجة من الحاجات دي. وحتى لو خدها زي بعض الهبل كده في بعض العقائد الغير الإسلامية بيقولك ناخد معانا وياخدوا معهم ألماز وياخدوا معهم جواهر وياخدوا معهم ذهب ومش عارف إيه، وبعدين الحقيقة أنه لا ينتفع به لأنه حياة البرزخ ليس لها تعلق بهذه الأمور التافهة اللي هي موجودة في الحياة الدنيوية. فهل يغني عنه شيء هذا المال اللي كان معاه في دنياه أو لو تصور حتى أنه هياخده معاه في التربة ويحطه في جيب الكفن؟ لا يغني عنه شيء إذا تردى في نار جهنم عبر الموت، زي ما قلنا النقاش المرة اللي فاتت في التردى يعني مات ولا وقع في نار جهنم. والحقيقة قلت أنه يمكن الجمع بينهم أنه تردى بالموت ثم تردى بعد ذلك في نار جهنم لأنه هي بداية الدار الأخيرة من الموت، فأول ما بدأ في الدار الأخيرة من الموت ما عادش ينفعك مال، خلاص انتهت القصة، علاقتك بمالك انقطعت وما عادش اسمه مالك اصلا، كله بيقول ده مال الورثة المرحوم فلان الفلاني، ده مال ورثة الحج فلان الفلاني، ما عادش اسمه، خلاص نزع منك تملكك بمجرد انك موت. بعدين ربنا قال في قضية الهداية العامة بقى زي التيسير العام كده، ان علينا للهدى، الله عز وجل يهديك الطريقين وهديناه النجدين، يعني ربنا بصرك وبين لك الطريق ده والطريق ده. واحنا قلنا قبل كده انه الاسلام يعذر الجاهل، يعني اللي مش عارف وما اقمتش عليه الحجة ده يجي يوم القيامة يقول له يا رب انا ما جاليش نذير ولا جالي رسول، انا كنت مثلا اعمى، كنت مجنون، اللي هو الحديث الخمسة الذين يحتجون على الله عز وجل، منهم الاصم، منهم المجنون، منهم صاحب الفترة اللي هو ما فيش امكانية ان احنا نوصل له المعلومة بتاعة الرسل اللي بتخبر عن الله عز وجل، فده يجي يوم القيامة يقول أنا ما كنتش أعرف. ده يحتجون على الله عز وجل وربنا يقيم عليهم الحجة يوم القيامة ويرسل لهم رسول، القصة دي بنقولها هناك في اليوم الآخر. فربنا هيحاسبك بعد ما يبين لك الطريقين، وبفضل الله عز وجل مع التقنيات الحديثة واللي هي عولمة المعلومة، يعني ما عادش المعلومة زي زمان حكر على مجموعة دون مجموعة أو فرقة دون فرقة أو مكان دون مكان. يعني أنت بتحسي أحيانا أن احنا في زمان إزالة الأعذار عن البشر، ما عادش حد يقدر يقول أنا ما كنتش أسمع عن الناس دي، لا كلنا بنسمع عن كل حاجة في أي حتة في الدنيا. يعني امبارح انا شفت فيديو والله العظيم كاد قلبي ان يتوقف لطفل في الهند، المدرسة الهندوسية الحقيرة الحاقدة موقفة الطفل المسلم لزمايله يضربوه لا لشيء الا لانه مسلم. الفيديو ده انت يعني كنت زمان ممكن ما تشوفهوش وتبقي معذورة بين يدي العز وجل، لما تشوفيه بقى وقلبك يتوجع عليه تحسي بالمسؤولية امام الله عز وجل. يعني صدقا الانسان امبارح كان في قمة، انا كنت في قمة العجز، لم املك الا الدعاء من قلبي والله اسأل الله عز وجل ان يفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. لكن انا عايز اقول انه في زمن العولمة صار انتشار المعلومة يقطع عنا الاعذار، محدش عاد يعرف يقول ربنا يوم القيامة ما كنتش عارف، ما كنتش تعرفي ليه، سريش يا اختي، مش انت عندك الشيخ جوجل، اكتبي على الشيخ جوجل واسألي وتعلمي. والحق ربنا اعطانا العقول لنستدل بها على الحق، وليس اعطانا العقول للتفكير في الهيافة والتفاهة والتفكير في المكائد والغل والاحقاد. يعني احنا مستهلكين عقولنا في لا شيء، هو اصل الهدف من خلق العقول ان العقول تهتدي الى الله عز وجل اختياره، وده اللي يميز الانسان ككائن مخير له اختيار يؤمن او يكفر، انه ربنا اداله الآلة اللي بها يختار الايمان. فاراد الله عز وجل ان يجلي هذا لما خلق جنس مختار، مش زي الملائكة كده مقهر، لا جنس مختار يعبد باختيار. الشاهد أن الله عز وجل بيّن لنا الطريقين وأخبرنا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، له الآخرة وله الأولى، وهو الذي يملك الدنيا وهو الذي يملك الآخرة، والإنسان العاقل هو الذي يختار الملك الحقيقي العظيم الحقيقي المالك الحقيقي. أنت لو اخترت الانتماء إلى الله عز وجل أنت اخترت النصر والتأييد والتمكين والرفعة والسعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، وخصوصا أن الآخرة ليست إلا لله عز وجل. يعني ممكن نقول الدنيا الله عز وجل أذن فيها للخلق بشيء من التصرف والتملك على سبيل الاختبار للآخرين، صح؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ربنا يخلي ناس يبقى عندها أموال، أنت ما عندكش أموال، تبص عليهم تقول تتنالينا في حظنا الهباب، شايفة الناس اللي بتلعب بالفلوس لعب وإحنا قاعدين كده ونكحوتين على الفاضي. عندك جمال ضعيف وتشوفي ناس قمر قوي قوي وبتضغط جمالها وبتستغله كل الاستغلالات السيئة الفاسدة، وتقول يا سبحان من قسم الأرزاق، شوفي الجمال اللي ربنا اداهوله، شوفي الثراء، شوفي الذكاء، شوفي شوفي شوفي. فيحصل مثل هذا الابتلاء في الدنيا. ولذلك احنا أصلنا قبل كده انه العطاء في الدنيا ليس عطاء تنعيمي انما عطاء اختباري. يعني اللي ربنا بيدي للعبد حاجة في الدنيا مش بيديها له عشان يستمتع ويتأنتخ، لا، هو بيديها لك عشان يختبرك يشوف هتعمل ايه في هذا الامتحان، لان الدنيا كلها دار اختبار. ففي ناس بتختبر بالفقر زي ما في ناس بتختبر بالغنى، في ناس بتختبر بالذكاء زي ما في ناس بتختبر بالغباء، في ناس بتختبر بالصحة زي ما في ناس بتختبر بالمرض. whatever هي الإشكالية، بس إن الإنسان يظن إن دي دار مجازاة فيحصل عنده إشكالية لما يشوف النعم يقول ربنا بيحبني عشان كده اداني، ربنا بيكافئني. هو كده يعني عفوا يعني وكده غبي، لأنه أنت مش بتكافئ، أنت بتختبر بس اختبار نوعه اسمه الغنى. برضو الفقير لو هو جاهل شوية هو ربنا بيكرهني ليه، هو ربنا ما بيدينيش ليه، اشمعنى أنا اللي ما عنديش، اشمعنى أنا، هو ربنا بيعاقبني، هو ربنا بيطردني من رحمة كده، برضو نفس المصطلح، أنت برضو غبي ليه؟ لأنه دي مش دار لا مكافأة ولا معاقبة حضرتك، دي دار اختبار بتختبر. ونبلوكم أي ونختبركم بالشر والخير فتنة، تبتلى شوية بالصحة، تبتلى شوية بالمرض، تبتلى شوية بالفقر، تبتلى شوية بالغنى، وربنا يرى بقى موقفك فعلك رد فعلك كده. الشاهد أنه الدنيا ملك لله عز وجل والآخرة كاملة لله عز وجل، ليس لأحد فيها تصرف، الأخيرة تماما لله عز وجل. قد يأذن الله عز وجل زي ما قلت لبعض البشر بشيء من التصرف في الدنيا على سبيل الاختبار والامتحان زي ما قلت، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تلاقي إحنا مسلطين على بعضينا، اللي عنده فلوس بيذل اللي ما عندهش فلوس، اللي عنده منصب بيحتقر اللي ما عندهش منصب، اللي عنده شهادة بيتنك على اللي معه وهكذا، فيستعبد وهكذا. فيبقى يحصل مثل هذا الافتتان. المؤمن لما يبقى حاطط في ذهنه أنه الدنيا بتيجي من عند الله والآخرة بتيجي من عند الله، تلاقي غايته واحدة وهدفه واحد. وأنا كنت دايما بدعو الأخوات أما كنا بنشرح في درس الدعاء، كنت بقول كل اللي نفسك فيه هاتيه من ربنا. تقولي لا لا ما يصح، يعني اقول له يا رب ايفون، لا ما يصحش برضو، حاجه يعني حاجه احراج، احراج ليه؟ مش نفسك فيه يعني، بدام نفسك في الحاجه وحلال اطلبيها من الملك سبحانه وتعالى، ده الملك الغني الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. اطلبيها يعني، نفسك، نفسي في شاور جل، نفسي في شامبو، نفسي في فستان، نفسي في غوايج دهب، نفسي في الماس، نفسي في عربيه، ما تقولي له اديني. ودي اكبر اشكاليه احنا بنتغافل عنها، انه كتير من الناس بتعتبر الدعاء قضيه اخرويه محضه، ولذلك بلا لون بلا طعم بلا رائحه. يبتدي نظام ايه، اكل شيء بتاكلش بيه، تقول اللهم نسالك الجنه، اللهم دخلنا الجنه، اللهم اهدينا واصلحنا، مع السلامه. طيب وامور الدنيا اللي نفسك فيها ماشي، من هشتغل وهتجوز وهعمل مشروع وهعمل بيزنس عشان اجيبها، طب ما ينفعش تقولي يا رب ادهاني، ايه ده، هو ربنا له في الحاجات دي برضو ولا ايه؟ جدا ملك الآخرة لا، وملك الدنيا لا. ده انا عايز اقول انه من مصداقية تصديقك في طلب الآخرة انك بتطلبي الدنيا برضو منه، يعني انت مصدقة انه اله يملك ويقدر. لانه زي ما قلت لك بعض الناس بتطلب الآخرة نظام تحصيل حاصل، يعني نخلص كده يعني اي حاجة وخلاص، لكن تيجي في الدنيا تشغل عقلها وتشغل اسبابها وتشغل وسائطها وتشغل معرفها وتشغل كل حاجة الا ايمانها بالله عز وجل، فتلاقيها يعني كده، فاهمة؟ فدي إشكالية، دي معناها قدح في خلل، قدح في ان قدح في ايمانك واظهار للخلل في قضية الإيمانية عندك بالله عز وجل. انا بعتبر اني لما اطلب الدنيا من الله عز وجل لاني عايزاها، بدم عايزاها، انا كنت دايما اضحك مع الاخوات واقول لها ما تعمليش نفسك ايه كبيره وانت مش كبيره، انت نفسك فيها بتكذبي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مجلس نساء وتقدم لهم تحيه فقالوا لا مش عايزين احنا شبعانين، كعاده الستات يعني جعانه بتقول شبعانه ليه، بتعمل نفسها تنكهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجمعنا كذبا وجوعا، يعني جعانين وكذابين كمان، يعني انت جعانه وكذابه، ما بدام جعانه ما تاكلي. ما انا بقول كده بقى بالظبط، ما ينفعش تبقي جعانه للدنيا وكذابه قدام ربنا وتقول مش عايزاها مش عايزاها يا رب مش عايزاها مش عايزاها ليه، ما تقولي ضايقاني، هتجيبيها منين الا من ربنا؟ كل اللي نفسك فيه قولي، وكل اللي تشتهيه من الدنيا اطلبيه. بس دايما انا اقول ولا تنسى نصيبك، يعني هي الآية بتقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بس أنا بقول للأخوات ولا تنسى نصيبك من الآخرة برضو، يعني حبة كده إذا طلبت كل الدنيا اللي نفسك فيها من أول الإبرة للصاروخ اطلبي بقى كمان حبة للآخرة، لأن دي علامة مصداقية على أنك تطلبي من إله تعتقدي أنه قادر، يعني معرفش إزاي بس قادر هيدهاني هيدهاني. فأنا عايز أقول لكل اللي يشتهي لازم تسألها من الله عز وجل، كل اللي بيطلب لازم تطلبه من الله عز وجل، وتفر بقى اللي هتطلبه، هتطلبي مال، هتطلبي منصب، هتطلبي مثلا شقق، عربيات، أزواج، أطفال، يعني الدنيا مليانة مطالب، والإنسان لا ينفك عن العوز، يعني هو كده إنسان مخلوق ضعيف يحتاج. فاعرض فاقتك وحاجتك، اعرضي فاقتك وحاجتك على الله عز وجل، وما تأنفيش ولا تتكبري عن انك تقولي له انا الفقير المعوز اديني، انا المريضة اشفيني، انا الضعيفة قويني، اعرضي. ودي كانت من اهم النقاط اللي احنا قلناها في فقه الدعاء، انه قضية انك تحس قبل ما تقول، لا تحس بفقتك وتعرضها على الله عز وجل، عرض العبد اللي بيعرض على مولاه على سيده وهو يعلم انه غني وغنى لا حد له، فلما بعرض عليه ببقى عارفه انه قادر يعني. فالشاهد وان لنا للاخره والاولى فاطلبها من الله عز وجل، واحرص على انك تجمع قلبك على طلب الاخره من الله عز وجل، الاخره والاولى، مع انه هو الترتيب الاولى والاخره، بس لاهميه الاخره، انفراد الله عز وجل بها في التصرف، انها دار مكافاه على الحقيقة، أنها دار تحصيل فعلي، وأنه الأولى دي إنما هي محطة، يعني محطة للاختبار، قدمت الآخرة، الآخرة قدمت قبل الأولى للأهمية، لتمام الملك لله عز وجل، للشرف، للرفعة، لكل ما تتميز به الآخرة عن الأولى. الآية بقى اللي معنا النهاردة اللي هندخل فيها عشان نتمم الآيات، فأنذرتكم نارا تلظى. الفاء هنا فيها سرعة تعقيب على ما سبق ذكره، يعني علشان المسألة كده يا جنة يا نار، علشان المسألة كده يا فريق حق يا فريق باطل، كان لازم ربنا يرسل لنا رسول يقوم بالمهمة فورا، علشان الوقت لا يتحمل أي تراخي. الإنسان إذا بلغ وصار مكلف صار يلزمه أنه يقول سمعنا وأطعنا، صار يلزمه أنه يعرف دينه الحق، صار يلزمه أنه يتقي الله عز وجل. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس ويجلي للناس، والإنذار إنما يكون من الخطر، من السوء، من الشر. أنا بقولك الحي علامات، عارفة زي علامة المرور الحمراء كده، اللي خد رخصة قيادة بيبقى فيه علامات كده على الطريق، انه فيه هنا مطب، انه فيه هنا اشكالية، انه ممنوع تدخل يمين، انك ممنوع تدخل مش عارفة ايه، ممنوع تلف ايه، علامات تحذيرية، تحذيرية تنذرك من انك تتلبس باي خلل او باي سوء تبينه لك. وهذا من كمال عدل الله عز وجل، انه لما خلق النار ما مخباش كده وغطاه واحنا مشينا على عمانة لقينا نفسنا وقعنا في النار، لا، انما بين ووضح ايه الاسباب اللي توديك على النار، ايه المعاصي اللي توديك على النار، مش كده وبس، بين لك خطورة النار، عظمة النار، صعوبة ووعورة النار، ايه اللي يخليك تخلط في النار، ايه اللي يستوجب عقوبة في النار وتطلع منها. يعني انت كمسلم في قضية الايمان بالنار كل حاجة واضحة لا تحتمل اي التباس. اللي عنده التباس انا دايما اقول ادخلي في دورة العقيدة عشان تعرفي الايمان باليوم الاخر بتفاصيله وشروحه وتفهميه، ها، لانه لازم الله عز وجل بينذرنا النار، لازم أبقى عارفة هذا التحذير وهذا البيان وهذا الإنذار الشديد الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يبلغه لنا وأن يجليه لنا، لازم أبقى عارفاه. يعني لما أقول احترس مش عارفة في شر فلاني أو في مرض فلاني أو في وباء فلاني، لازم يبقى في بيان واضح علشان أتجنبه. يعني مثلا دايما انا بذكر امثله طبيه بحكم المهنه يعني، بس لما طلع الكوفيد مثلا، لما يطلع الكوفيد لازم يقولك خدوا بالكم من النفس، خدوا بالكم من التنفس، خدوا بالكم، وبعدين يقولك ما بينتقلش مثلا في كورال او بينتقل يعني يقوم يحدد لك المواطن اللي انا هحترس منها والمواطن اللي انا هبقى امن فيها، الحاجه اللي هتوديني على المشكله والحاجه اللي هبقى بره المشكله، وهذا من تمام البيان. ولذلك كل واحد فينا عارف ايه اللي بيودي على النار وايه اللي بيودي على الجنه، ايه الحلال وايه الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن الاصل هو البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بينذرنا النار، الله عز وجل لما بيامر النبي صلى الله عليه وسلم انه يحذرنا ويبينننا ويخوفنا ويجلي لنا كل الصفات اللي تخلينا في الاخر نخاف من النار. وعشان كده انا بقول ما ينفعش يبقى شعور الانسان تجاه النار ريلاكس هادي. يعني ايه لما تسمع ايات النار تحسي ان الكلام مش عليك؟ يعني الكلام مش عليك تقول يا سيدي الكفار؟ لا على فكرة في مؤمنين بيخشوا النار، والله على فكرة في عصاب يخشوا النار. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون انت لا ما تقوليش كده، تفي هي مش بتتف حضرتك، اقعدي تفي من هنا للسنة الجاية لن يغير شيء في الحقيقة. النار بتتجنب بالمنهجية اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرحها، افعل ولا تفعل، تفعل الطاعات تتجنب المعاصي يبقى انت كده خفت من النار، انما الشر بره وبعيد تفتف تفتف ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة خالص. فلازم الإنسان يتعلم المنهجية الصحيحة لتجنب النار، دي كلها جاية في الإسلام. عشان كده تعلمي دينك، تتعلمي إزاي تتجنب النار، تتعلمي إزاي تخش الجنة. فأنذرتكم أي بينت لكم النذارة ووضحتها في قضية النار، نارا تلظى. وهنا بقى دخل معنا برضو حتة كده لقطة من لقطات وصف النار أنها نار تلظى، فأنذرتكم نارا. إن التنكير هنا تعظيم تفخيم علشان تعرفي أنها مش أي أي، لا دي نار عظيمة جدا. يكفي أن الله عز وجل خلقها ليعاقب بها أعداءه، يعني قمة البغض، يبغضهم الله عز وجل لأنهم حاربوه ولأنهم كانوا في عداوة مع الله عز وجل ومع أولياء الله عز وجل. فأراد القهار القادر العزيز أن يعذب، حاجة مرعبة طبعا، حاجة مرعبة. ليه؟ لأنه لا حد لقدرة الله عز وجل، لا يمكن حتى حصرها في التصور. فلما يقول نارا تلظى أنا لازم أخاف بقى، لازم أحس أن أنا برتعش مرعوبة دلوقتي. ده أنا لو قلت لك صرصار ولا فار بتقومي تتنططي من على السرير. ها والله انا كنت في مكان امبارح وشفت الصرصار، مش عايزه اقول لك اللي حصل لي لما شفت الصرصار، يعني كنت ممكن لو انت واقفه جنبي تفطسي على نفسك من الضحك. انا بترعب جدا من الصراصير فوق الوصف يعني، وسبحان ربي العظيم الانسان لما بيشوف نفسه بيترعب من حته صرصار مخلوق صغنون كده اهو، اقول يا ربي طب احنا ليه قلبنا مش مستشعر للنار؟ يعني الواحد لو قلبه مستشعر للنار زي ما هو مصدق بشكل الصرصار المقرف والمؤذي كان هيبقى انفعاله مع النار بنفس التنطيط والرعب والخوف ويا الحقوني الحقوني، كان هيبقى كده. فاحنا محتاجين شويه مصداقيه، شويه استشعار للمعاني الشرعيه. فانذرتكم نارا تلظى، تلظى دي يعني تتلظى اي تشتعل تتوقد، ياكل بعضها بعضا، حاجه كده مشتعله ملتهبه. يمكن اليومين دول كان في موجة حر شديدة جدا في أوروبا لدرجة أنها حرقت كميات من الغابات مهولة في أسبانيا وفرنسا وفي كتير من الدول الأوروبية. لما بتشوفي يعني كنت بشوف لو حد منكم تابع في الأخبار من أسبوع أو أسبوعين وبتتكرر للأسف، تكررت حصلت السنة اللي فاتت وحصلت في استراليا السنة اللي فاتت بصورة رهيبة جدا. يعني ما بتشوفي مناظر الطيارات وهي بتصور الغابة وهي مشتعلة حس ان انت جسمك ارتعل اتخض، مع اني في الاخر يعني شوية شجر وولع يعني، بس يعني لا اكثر ولا اقل. وسبحان ربي العظيم في الاخر بتطفى وبيطفوها والدنيا بتتلم. فكيف يكون تصور الانسان تجاه نار لا تنطفئ، خلقها الله عز وجل لتظل مستعرة ابدا، ابدا ما بتتطفاش خالص، تفضل كده تاكل. وبعدين وقودها مش حاجه عاديه، يعني مش شجر وورق وقش، ولا لا لا، ربنا قال وقودها الناس والحجاره. انت عارفه الحاجات دي اصلا كائنات صعبه الاحتراق، يعني او اشياء مخلوقات صعبه الاحتراق، الحجاره دي صعبه الاحتراق، والبشر برضو صعب الاحتراق بالكليه، يعني لانه مليان مليان عظم ومليان جمادم ومليان مش عارفه الفاتي يسيل ويطفي النار وقصص. يعني ازاي يتكل تماما تماما؟ ده معناه النار رهيبه، يعني نار صعبه فعلا. فحط في ذهنك النار انه دايما لما تحترق جواك الشهوات وتحس ان انت كده هتت بتهبل على الشهوة، افتكر انه في نار مولعة برضو، وان ما كنتش تطفي نار الشهوة بالحلال الطيب، ولو اجترأت على اشباع شهوتك المحترقة دي بالحرام منتظرك نار ملهلبة ومولعة، وتأكل تأكل تأكل الناس والحجارة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى، لن يصطلي ويحرق. يصلها يعني الصلي اللي هو الحرق الشوي كده، كأنك بتتقلب على النار. لا يعني يشوى بنارها ويحترق بنارها ويتدمر بها إلا العبد الشقي الأشقى المستحق للشقاوة، موصوف بأنه شقي، والشقي ضد السعيد، الشقاوة ضد السعادة. وهنا مصدر الشقاوة هو اختياره للشر، اختياره للسوء. لا يصلها إلا الأشقى، العبد الشقي هو الذي يصلى النار. أنا بس عايز أقول إنه في صيغة أفعل تفضيل، الأشقى وليس الشقي، وتحت بعد كده في الآيات وسيجنبها الأتقى وليس التقي. أفعل التفضيل دي تهمني جدا جدا، علشان القضية مش بس قضية إنك بتشتغل مع نفسك وبتقارن نفسك على نفسك، لا، في منافسة في الطريق إلى الله عز وجل. زي ما في شقي نص نص، في أشقى شديد البشاعة، وزي ما في تقي ماشي كده يعني خطوة خطوة، في مسارع إلى الله عز وجل. هل معنى ذلك إنه الشقي العادي مش هيصل النار؟ لا هيصلها. هل معنى ذلك إن التقي العادي مش هيصل النار الجنة، مش هيدخل عفوا مش هيدخل الجنة؟ لا هيدخلها. إنما الطرح ده بتاع الأشقى والأتقى علشان يبين لنا المنظومة التنافسية لازم تبقى فين، لأنه الإنسان كائن يميل إلى المنافسة، يحب يبقى في روح المنافسة، وفي ذلك فليتنافس. هذه صفة إنسانية بشرية موجودة في الإنسان، يحب المنافسة، وكل ما يتنافس كل ما يتشجع، كل ما يحس إن فيه مسابقة كل ما يسخن. فلما يبقى الحياة بلا منافسة تلاقيها رتيبة كئيبة، واقفة على مونوتونس كده، مفيش أي روح كده تسخن الموضوع. ولذلك تجدي مثلا في المعسكرات، في الكليات، في مثلا في المؤتمرات، في المدن الجامعية، مش عارف، في كتير التجمعات البشرية، لما يلاقوا الدنيا نامت يقولوا إيه، يلا يا جماعة نعمل مسابقة. المسابقة دي هتسخن الجمهور وتفوقهم وتقومهم، واشتركوا وينشطوا ويحسوا بالنشاط. ليه؟ لأنه دي صفة بشرية بتدفع الإنسان للحرص والبذل والاجتهاد، انه يبقى فيه شعور بالتنافسية. الاشكالية هي احط الشعور بالتنافسية ده فين، يعني اصرف الصفة البشرية دي اللي عندي اللي هي مسألة التنافسية دي احطها فين. 99.9% من الجنس البشري يستخدم التنافسية في الاغراض الدنيوية، يعني انت لابسة شنطة ماركة ايه، والله لجيب اللان احملها، وانت بقى لابسة ختم ايه ده ختم دهب، انا هجيب الماز، انا شبكتي الماز وانت شبكتك دهب، انت راكبة عربية ماركتها ايه، يا غلبانة راكبة تويوتا ونيسان، لا انا هجيب البي ام بقى وهجيب الرزرالس وهنطلق في الاعلى، وهكذا. يعني موجود الشعور بالتنافسي، انت معاكي كم ماستر، معاكي ماستر واحدة، انا اخد 2 ماستر واحدة ام دي، يلا باي باي بقى يا حبيبتي، اقعدي سلمي على الشهادات اللي انت خدتيها الحقيرة التي لا تساوي شيء، انت معاكي دبلوم من هنا، انا اخد دبلوم من انجلترا ومن كندا، وهكذا. القضية التنافسية دي موجودة في الجنس البشري، الشيطان بيشتغل عليها والشرع برضو بيشتغل عليها. ولذلك انت هتختار، إن سعيكم لشتى، أنت هتختار الطريق اللي هتصرف فيه الصفة التنافسية بتاعتك، يا إلا هتصرفها في المسالك الشيطانية اللي هي المال، الشهرة، الـ مثلا يعني اكتر حاجات الناس بتشتغل فيها هي المال والشهر. يعني يمكن في ناس بتشتغل برضو على المناصب، في ناس بتشتغل برضو على الشهادات، على الجمال. الجمال ده في قضية الستات قصة صعبة جدا جدا، يعني تشوفي كل واحدة بتجري ماراثون كده، ماراثون للنساء في قضية ازاي بقى جميلة، وهي ايه هو الجمال اصلا. فلانة نفخت انفخ، فلانة شفطت اشفط، فلانة كبرت اكبر، فلانة صغرت اصغر، يعني قصة دايلمة يعني، وطول النهار بيجروا ورا بعض، بيجروا ورا بعض وينهجوا في قضية الجمال والتجميل وقضية التنافسية. يبقى الشيطان بيلعب على هذا الوتر، لأنه معلوم أن هذا وتر دفين كامن في أهم مشتهيات بنيان النفسية الإنسانية، يحب التنافسية. يجي الشرع لا يتغافل أبدا البنيان الإنساني السوي، ولذلك زعل لكل حاجة لها مشتهى أو بنيان إنساني لها توجيه في الشرع. يعني كل حاجة عندنا لها فضل الله عز وجل توجيه في الشرع. مثلا في قضية الشهوات فتح لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح؟ وفتح لنا من المال ومن البنون قصة كبير جدا من الحلال الطيب اللي المسلم يستمتع به ولا يحرمه عليه الدين. فبرضو من ضمن هذا الفتح، الفتح في القضية التنافسية، زي ما أهل الدنيا يتنافسون في الدنيا، أهل الآخرة يتنافسون في القضية الإيمانية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس في الحتة دي أنا عايزة أؤكد على مسألة تهمني قوي قوي قوي قوي فوق الوصف في قضية التنافسية الإيمانية، أنه قوانين التنافسية الدنيوية مش زي قوانين التنافسية الإسلامية أبدا. يعني في قانون التنافسية البشرية المادية الدنيوية هو كل واحد بيزق التاني عشان يوقعه عشان يطلع هو قدام، إنما في الطريق إلى الله عز وجل يسعنا أن احنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. لا يعني ممكن يمكن يبقى الأول والأول والأول والأول وعشرين ألف واحد اسمهم الأول، أول زمرة تدخل الجنة سبعين ألف كلهم الأول، كلهم الأول. يعني ما كانش في حد مضطر انه يشنكل التاني عشان يبقى هو الاول، او يقول للتاني والله انا ما بذاكرش، انا ما بقراش قران خالص، ده انا ما عدتش بكيمي ليه، اللي هي ثقافه الدنيا. عشان انا بتضايق قوي من اللي بيستصحبوا ثقافه الدنيا في الدين. يعني انت كنت في كليه الطب مثلا، كل البنات، البنات بالذات لان البنات تميل لخزي العين، فتقول ما بذاكرش، ما بفتحش كتاب، ما بشوفش كتاب، انا مش عارفه احل، وتلاقيها في الاخر جايبه امتياز. لا اله الا الله، ليه يا بنتي؟ ما كده لازم تعطل الباقيين عشان هي، عشان هي تتقدم. ينفع الثقافه المختله دي اصحابها معايا للطريق الى الله عز وجل؟ اقول لك انا ما بقراش، انا ما بصليش، انا ما بعملش عشان انا ابقى بس اللي اخش الجنه وانت تخش النار؟ هي دي عقليه الاسلام؟ ابدا لا يمكن، بل بالعكس الاسلام بيحث على الجماعيه، الاكثار، الشد. ده انت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عشان تكتر اللي واخدهم في ايديك وانت داخل. والاسلام بيقولك انه الدال على الخير كفاعله، يعني انت يلا دل، حتى لو انت ما عملتش دليت هيبقى في صعيدك حسناتك. يبقى المنظومة الإسلامية منظومة بناء، منظومة تجميع، تكثير لسواد المسلمين، تكثير لسواد الطائعين، حث على الخير، مش منظومة انزح وقعدني مكانك او اقع عشان اقعد انا على الكرسي مكانك زي منظومة اهل الدنيا. ها؟ لا خالص خالص خالص. انما ولذلك انا حريصة دايما، يعني يمكن الموضوع ده بنتطرق اليه اكتر في صيد الخاطر، اللي هو ضبط النفسية، النفسية بتاعت الشخص المسلم السوي تجاه القضية التنافسية. يعني انت بتتنافس، ولذلك انا كنت بقول احيانا يسعى ان الانسان انه ينافس نفسه في الطريق الى الله عز وجل. احيانا للأسف الشديد لا تجد منافسين كثر من زهادة الناس في امر الاخرة، فتجد نفسك بتحطم الرقم القياسي لنفسك. السنة اللي فاتت ختمتي 3 ختمات في رمضان، السنة دي كل زمايلك في الدفعة ما ختموش الا ختمة، ده ان كانوا ختموا اصلا، لانه في كتير جدا من الناس متصورة طب انا اختم ليه، انا بقرا كده صفحه صفحتين حلوين كده يعني وطف. فعندئذ هتحسي بالغربه. يبقى المنافسه في الطريق الى الله عز وجل في طلب مرضات الله عز وجل، حتى ان كنت مع نفسي، ان احنا اشد بهمه نفسي اني ارفعها للاعلى. الله بقى لو معاكي صحبه صالحه تاخد بايدك، اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، والحث بقى على المنافسه في الخيرات ولذلك تجد المؤمن لا غل ولا حقد ولا حسد، انما التنافسيه تدفع لاني ادلك على الخير وتدليني عليه، احثك على الخير وتحثيني عليه، احبلك الخير وتحبيهولي. ربنا يضبط قلوبنا على مراده منا، لانه والله للامانه انا يعني انا مش عايزه اقول كلام يكئب، بس احيانا الانسان بيقابل في بعض المجتمعات اللي ظاهرها شيء من التدين نسبه من امراض القلوب اللي ما تمشيش خالص مع التدين. ازاي التدين يبقى فيه هذا الغل او هذا الحقد او هذا النظر لنعمة الغير وحسدها، حاجات غريبة جدا لا تستقيم أبدا مع أنك متدينة حريصة متجردة، يعني هذا ذكر رضا الله عز وجل. الشاهد أنه الأشقى والأتقى بتفتح باب التنافسية، أنك تبقى مش مجرد تقي، لا عايز تبقى الأتقى. وربنا يعافينا وإياكم أنه بنفس هذه التنافسية موجودة في الطريق الآخر، في ناس مش عايز يبقى شقي، لا عايز يبقى الشقي نمبر ون، لازم يبقى رقم واحد، رقم واحد في السفالة، رقم واحد في الانحطاط، رقم واحد في التعري، رقم واحد في في في, في الفجور، أيا كان. كل القضية التنافسية زي ما قلت قضية بشرية موجودة في صلب الإنسان. الإنسان لما يتنافس، إما أنه يقرر أنه يتنافس في الدنيا، لما تقولي لي لا أنا مش فارق معايا حد، ده غلط، لأنه ده مش طبيعي ومش سوي. الإنسان لازم بيفرق مع حد، بس ده بيبقى أحيانا ماسكينج أو يعني أقول إيه، تلبيس من النفس على الإنسان، تقول له أنت مش فارق معك حد، لكن لا فارق معايا، بدليل لما ببص على حاجة من دنيا الناس، لما ببص على حاجة من أموال الناس، لما ببص على حاجة من عقارات الناس، من ألماظ الناس، بلاقي نفسي تحركت ولو جوه، يعني عايزة زيه، نفسي زيه. ده معناها أنه هي ده موطن التنافسية الحقيقية عندي، بلاش أضحك على نفسي. ولذلك أنا بقول لحضرتك اكتشفي موطن التنافسية بتاعك، ولو اكتشفتي ولقيتي في الدين، عدلي المؤشرات بتاعت التنافسية بتاعتك أن هي تبقى منضبطة على الشرع. لو تنافسيتك في حفظ القرآن وفي قيام الليل وفي الصيام وفي الصدقات، اضبطي البوصلة أنه مش لازم أبدا في التنافسية في الطرح الديني أنه أشوطك ووقعك أو شنكلك وكعبلك عشان أطلع أنا قدام خالص أبدا. لسه كان من كام يوم أختي بتشتكي لي، بتقولي أنا في حلقة القرآن معايا أخت زميلة ليه، كل ما تكلمني تقولي أنت إيه ده يا شيخ، أنت إيه الحفظ اللي أنت فيه ده، أنت إيه التركيز اللي أنت فيه ده، بتقولي والله يا دكتورة فضلت عيانة شهور ومش لاقية دواء والعلاج. ليه يعني؟ أنا كان الودي أقول لها قولي لها بلاها حفظ قرآن، مش عايزين تحفظي قرآن، لو انت قلبك كده ما تحفظيش أصلا قرآن، قرآن ايه اللي انت بتحفظيه وانت قلبك كده بهذا السواد وبهذا الغل وبهذا الحسد، انت مش فاهمة يعني ايه قرآن وبترددي الكلام بس زي البغبغان. لأنه لو كنت فاهمة يعني ايه قرآن وحاسة بمعاني القرآن، ما كنت تحسدي مسلم أبدا، كنت تبقي صريمة الصدر لكل مسلم، تتمني لكل مسلم بقاء النعمة، تتمني لكل طائع بقاء الطاعة، تتمني لكل عاصي التوبة. أيوة تتمني لكل عاصي التوبة من نقاء الصدر تجاه كل مسلم. فقضية التنافسية اللي موجودة في الأشقى والأتقى دي منظومة موجودة في العقلية البشرية، لازم أنا فعلها في الاتجاه ده أو في الاتجاه، يا إلا هفعلها شئت أم أبيت في اتجاه الدنيا، لا إلا هفعلها شئت أم أبيت في اتجاه الآخرة، لأنه دي صفة فطرية في الكائن البشري. اكتشفي موطن تنافسيتك يساوي أنت عايزة إيه، هدفك ايه، طموحك ايه، بصدق. على فكرة مش محتاجة تقوليه لحد، يكفي انك تقوليه لنفسك بينك وبين الله عز وجل، وقوليه يا رب. يعني احيانا الانسان مثلا تنافسيته في شهادة معينة مثلا، اضبطيها، قولي يا رب ارزقني ان انا تبقى نيتي ليك، وارزقني ان انا احتسبها ليك، وارزقني الاخلاص في هذا الطلب، وطهر قلبي من شوائب طلب الدنيا، لانه الانسان يسعى انه يضبط البصر. فالشاهد فانذرتكم نارا تلظى، الله عز وجل ونبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يحذرون من النار المستعلة المستعرة المشتعلة التي يستحقها ويصلى بنارها الأشقياء، الأعلى فالأقل فالأقل. يعني طبعا أول ناس تسعر بهم جهنم هم الأشد شقاوة، لكن مش معنى ذلك أن الشقي العادي مش هيخش، لا يخش بر كله جاي، بس رقم واحد هو رقم واحد، وكذلك في الجنة لا يخش الجنة رقم واحد هو رقم واحد، لكن بقية الأرقام جاية بعد. لا يصلاها إلا الأشقى، بعدين يحدد لنا وصف الأشقى. وصف الأشقى هنا منبثق من الوصف الحارة اللي الصورة دي كلها بتدور فيها، يعني الصورة اللي معنا دي بتدور في فلك الإنفاق، في قضية النفقة كسبيل للجنة أو سبيل للنار. وأنا قلت طبعا أن النفقة من ضمن السبل اللي الإنسان يسعى فيها إلى الله عز وجل، في سبل تانية، لكن الصورة دي بتتكلم على الإنفاق على وجه الخصوص، وكان أعطى واتقى وبخل واستعن. القضية قضية الإنفاق وتحديد الغاية وتحديد الهدف وتحديد الوسيلة في كيفية الوصول إلى المراد بالمال. فهنا الله عز وجل ذكر لنا من أهم صفات الشقاوة كوننا بنتكلم في سورة الليل عن قضية الإنفاق، قال الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. طيب الذي كذب المفروض أنه معنى عام وتولى معنى عام، أكثر العلماء حملوه بالذات على قضية ترك النفقات الواجبة لله عز وجل، لأنه كذب بالشرع، كذب بالله عز وجل، وتولى أي وأعرض عما ألزمه به الشرع. وده جريا على الموجود في أول السورة. لكن للأمانة، للأمانة اللفظ بتاع الآية أوسع من هذا. صحيح يدخل فيه ابتداء بخيلة واستغنى اللي كانت مذكورة معانا، لأنه لما احنا قلنا، لما قلنا استغنى قلنا منشأ استغناءه أنه كذب بمثوبة الله عز وجل، كذب بالخلف، فاكرين لما قلنا كذب بالخلف بخيلة واستغنى وكذب بالحسن، قلنا أكثر العلماء أنه كذب بالحسن، لا مش أكثر، بعض العلماء قالوا كذب بالحسن أي كذب بالخلف، ده كان اختيار الطبري على ما أذكر، وبعض العلماء قالوا كذب بالحسن أي المكافأة الحسنة مطلقا، وسحبوها لحد ثواب الجنة كمان. لكن قضية النظر إلى الإيمان بأن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه داخلة في قضية الإيمان، أو داخلة طبعا أساسي، لكن اللفظ اللي معنا هنا أوسع وأعم، وإن كان في الأتقى هيبقى أخص لقضية الإنفاق، لكن في الأشقى قال الذي كذب وتولى. فالذي كذب وتولى حملوها على قضية الإنفاق على وجه الخصوص، أي كذب بالخلف وكذب بوعد الله عز وجل وكذب بوعيد الله عز وجل، لأنه في نفقة واجبة أنت لو ما انفقتهاش ربنا أعد لك عذاب، وفي نفقة مستحبة ومأجور عليها لو فعلتها ربنا أعد لك وعد. فبين خوف الوعيد وطلب الوعد هو حال الإنسان المصدق بالشرع والمصدق بكلام الله والمصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المكذب لا بيؤدي الواجب اللي عليه ولا بيجتنب أكل الحقوق أو ظلم الناس أو ظلم العباد. زي ما قلت هي تنسحب زي ما ذكر بعض العلماء على قضية الإنفاق على اعتبار التضاد مع اللي هو الذي يؤتي ماله يتزكى اللي احنا هنقولها بعد كده يعني، لكن هي ممكن، وده اللي أنا عايزة أضيفه، إن هي ممكن أن تنسحب إلى أكثر من هذا، لأنه ممكن يبقى كذب تكذيب عام، كذب بثواب الله عز وجل في الإنفاق، كذب بثواب الله عز وجل في الخلف، كذب بأمر الله في الصدقة، كذب بأمر الله في وجوب الزكاة، كذب بتشريع الله عز وجل في أعطي ولا تعطي، لكن ممكن كمان تشمل كل تكذيب بتشريع شرعه الله عز وجل وبكل أمر أو نهي أمر الله عز وجل، لدرجة التكذيب بالله والتكذيب بالرسل كمان، لأنه القضية الإيمانية الأم هي عبارة عن تصديق. الإيمان اللي هو التصديق الذي لا شك فيه، فلما أقول الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان، كل ده عبارة عن تصديق لا شك فيه، ولذلك ضده عبارة عن تكذيب، التكذيب بالله، التكذيب بالرسل، التكذيب بالكتب، التكذيب بالأنبياء إلى غير ذلك من مواطن الإيمان. يبقى إذن هي ممكن تشمل معايا أعلى من قضية التكذيب بالخلف أو التكذيب بقضية الصدقة، أن تبقى عموم التكذيب. وتولى يعني التولي ده يعني الإنسان يديك ظهره، يعني ينظر إلى النصوص، ينظر إلى الأحكام ويعرض عنها ولا كأنه سمح، ولم ينزل عليه لا بمحاملة فعل فيما هو مأمور بفعله ولا بمحاولة ترك فيما هو مأمور بتركه، إنما يبص على النصوص كده ويديها قفاه، وربنا بيقول لك لا تفعل ويقول لك ماليش دعوة، ربنا بيقول لك افعل وانا مالي، وماشي كده ماشي. أعطى للنص دبره وتولى عن الحق الذي بيّنه الله عز وجل وبيّنه رسول الله عز وجل، فلم يكتفي بالتكذيب القلبي، خدي بالك، لم يكتفي بالتكذيب القلبي، إنما بنى على التكذيب القلبي عمل ظاهر من التولي، يعني يشوف الحق يكذبه ويديله قفاه، يعني جمع بين سوء حال القلب وسوء حال العمل، اعتقاده تكذيبي وعمله تولى، يبقى اللي منظومة كلها بايظة ومضروبة. ولذلك الأشقى كلما زاد حاله في هذا الأمر سواء في التكذيب القلبي أو في الابتعاد العملي عن جادة الطريق وعن طاعة الله ورسوله، كلما دخل فيه أشقى ثم أشقى ثم أشقى، يعني مش عايز أقول بيتفوق لأنه مش موطن تفوق، إنما بيسفل، بيزداد، بيزداد خبسا وسوءا في السفول وفي الشقاء. فيبقى إذن هو ماشي في منظومة التكذيب القلبي والتولي العملي ولا يبالي. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، ما زلنا بنتكلم على فأنذرتكم نارا تلظى عظيمة وصعبة، وبعدين بين لنا مين اللي هيتولع فيه لا يصلاها إلا الأشقى، مين اللي هيستحق يسحقها يصلاها، يعني يحرق بها يعذب بها. إنما في الأتقى جه قال وسيجنبها، يعني يمنع منها، يتزق بعيد عنها، حاجة تزق كده إن هو يجتنبها. وسيجنبها الأتقى، إيمانه، طاعته، توفيق الله عز وجل، سداد الله عز وجل، صبره، إخلاصه، صدقه، كل دي عوامل بتزقه على أنه يتجنب النار. كل بذل، كل لحظة إيمان، كل لحظة جهاد في سبيل الله عز وجل، في الثبات على الطاعة، في الثبات على الحجاب، في الثبات على غض البصر، في الثبات على سماع الدرس. تقولي أنت صراحة الدرس بتاعك بيزهقني، بس أنا بحاول أسمع عشان أستفيد، أهنا صبرة لله عز وجل، تاخدي أجر على الصبر علي، وهكذا. كل لحظة أنا بحاول أبذل جهد علشان أقول له يا رب أنا بحاول أبعد عن النار، يا رب أنا بحاول أطلب رضاك، يا رب أنا بحاول أخلي النار في جنبه وأنا في جنب تاني. سيجنبها، تبقى بعيدة عنه كده كأنها في جنبه وهو في جنب تاني. مين ده بقى؟ الأتقى. برضو الأتقى، برضو التنفسية في طلب التقوى. ما تفكريش أبدا أنه تقولي أصل في بعض الأخوات تقولي كده، مش إحنا أحسن من اللي قلعه؟ شوفي واحدة مثلا لابسة بنطلون واسع شوية وحاطة خنية على راسها وودانها طالعة، اللي طالع موضة دلوقتي، طالع موضة قلع الحجاب، بس هما بيسبوا حجاب، بس هما قلعينه، حاطة أشارب على راسها ومنزلة الأشارب مدخلاه جوه البلوزة بتاعتها وفتحة الأشارب، رقبتها كلها باينة والحلق باين والدنيا الهواء داخل من كل الجهات. حريك ده ايه؟ تقولك ما حجاب ده، بس حريك ده مش حجاب. ليه؟ مش انا احسن من اللي لابسه مايو؟ لا والله انت مش احسن من حاجه، انتوا الاثنين زي الزفت والطين. الحجاب ده مواصفات شرعيه ربنا عمر بيها، يعني ينفع انا مثلا اصلي الظهر اروح مصليه 3 ركعات واقول مش احسن من اللي ما بيصليش خالص؟ ينفع مثلا اصلي الصبح اصلي ركعه فيها كل ركعه سجود واحد واقول كفايه؟ يعني مش مشكله، هو انا لازم اعمل سجدتين مش احسن من اللي ما بيصلوش؟ لا حضرتك، هو انت ليه متصوره ان ربنا هيقبل؟ مش عايز اغلط في الكلمه، يعني ليه متصوره ان ربنا لازم يقبل منك اي كلام، اي لعب، اي هبل، اي عك؟ ليه؟ انه اله عظيم سبحانه وتعالى، وان تتولوا يستبدل. ايه المشكله؟ يلا، ده أنا الآية اللي كنا بنقولها في المرات الماضية اللي لسه الإنسان بيرتعش كل ما يفتكرها، ولا يخاف عقباها، عادي يهلك ويجيب ناس تانيين، ولا أي مشكلة، ولا يخاف عقباها. فإيه المشكلة يعني؟ أنت ليه متصورة أنك تدي ربنا الفتافيت وتقولوه مش أحسن من العصاء؟ لا يا أختي، ولا أنت ولا العصاء ألف سلامة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هنا عايزة أفرق بين الواجبات اللي يجب أن يؤديها والمستحبات. المستحبات قابلة للرقي والسفول، يعني صليت المرة دي ضحى 4 ركعات، امبارح ما صليتش ضحى، بكرة صليته 8 قبل أن أروح واجي. علشان كده لازم أفرق إيه الكل لا يتجزأ وإيه اللي قابل للتجزئة وإني أزود. علشان كده أنا كنت دايما أقول لأخوات الواجبات افعل ولا فعل ولا تفعل، مش فيها تدرج. ما ينفعش تقولي أنا عايزة أتدين وعايزة أرجع أصلي، فأنا هبتدي أصلي الصبح. وأنا سمعتها من واحد من الدعاء زمان، من حاجة 20 سنة، كان بيقول للناس ابتدي بس بصلاة الصبح. يعني يعني صلي الصبح وعود نفسك على الصبح، شهر 2-3 دي في الظهر، شهر 2-3 حط العصر. فأنا كنت بضحك معهم وأقول لهم أنا عبال ما صلي الفروضة كنت دخلت التربة أصلا، يعني ما مش معقول كده. لا، هو على فكرة في الواجب مفيش تدرج. التدرج ده لما أقولك الضحى هاتشي ركعتين، طب خليهم 4، طب زوجيهم 6، نوافل المستحبات. إنما الفروض افعل ولا تفعل مفيش فيها تدرج، هي كده بكشة واحدة. بكشة واحدة ازاي؟ يعني إما أن تقبلي على الله من موطن العبد الذي يقول سمعنا وطعنا في الأمر، في النفل والمكروه والمستحب ناخد ونادي. علشان كده أنا لازم أعرف إيه الواجب عشان ما ينفعش أخالف فيه، وإيه المستحب عشان أبقى عارفة الفرق بين، أنت عرفتي بالفرق بين الواجب والمستحب صح؟ الواجب لازم هعمله زي ما هو، المستحب ممكن النهاردة زود بكرة نقص، يعني فيها مجاهدة بقى وكده. برضو الحرام والمكروه، الحرام ما فيش خالص، المكروه مرة عملته مرة ما عملتوش، يعني كده يعني فاهمين؟ لازم أفرق، علشان لو الدنيا كلها سوى بعضها بقى أنا جهلة، مش فاهمة الأبجديات. لازم أبقى عارفة إيه المتعين عليا وإيه اللي أخد وأدي مع حضرتك فيه. فالحتة دي مهمة جدا، لأنه زي ما قلتلك كده الناس بتقولك مش أحسن مني. لا، مش أحسن مني، مش عايزين. هو ربنا يريد عبدا يقول له سمعنا وأطعنا. صحيح في، انا قلت ليه ده مش ده عكس التنافسيه اللي انت قلتيها؟ لا، ما انا عشان كده بقول في فرائض يلزم وفي مستحبات بقى فيها تنافسيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، انت هتحفظي انا هحفظ اكتر، طب واللي ما حفظتش مش هتخش النار يعني؟ يعني انا حفظت اللي يلزمني من دين اللي يتم به صلاتي، طيب في واحده ختمت القران كله، في واحده نص، في واحده ربع، ما خلاص الحمد لله، هذه تنافسيه، هذه موطن تنافسيه صح. إيه مثلا صلينا ضحى كام ركعه، صلينا قيام ليل، طلعنا صدقات، مش عارفه ايه. انا بقى برضو بيعز علي ان بعض الناس بتلتفت لموطن التنافسيه وتنسى الموطن الثابت اللي هو ابجديات الدين التي لا يقبل الله دونها. ما ينفعش، ما انتش مسلمه من غير الحاجات دي. يعني الخمس فروض ما فيش فيهم فصال حضرتك في ثانيه واحده، انا ببقى مشغوله قوي الظهريه، ينفع اشيل الظهر واجيب بدل منه 12 ركعه قيام ليل؟ لا حضرتك، طيب ليه بس؟ ما هم دول 14 توم حطيت بدلهم 12، ده يعني انا كده ما شاء الله عامله الواجب وزياده مع الدين. واجب ايه وزياده ايه؟ انت هترش علينا من دماغك. الحته دي مهمه جدا، لان الانسان بيسمع في الاسئله حاجات يعني تحس ان دماغك طقطقت كده. لازم ابقى عارفه ايه ثوابت الدين الذي لا يجوز ان اقل عنها، وايه الزيادات والنفل المفتوح في الدين اللي يفتح باب تنافسيه ازيد او انقص، وقصه بقى التنافسيه الجميله اللطيفه. لازم افرق، لازم اتعلم، لازم اتعلم. وسيجنبها الاتقى، هذا التقي عباداته وطاعاته وقربه من الله عز وجل هو اللي هيحجبه عن النار، هو اللي هيجنبه النار. الاتقى زي ما قلت ماشيه في ايه، في منظومه التنافسيه، يعني بدا الاول بثوابت الدين والمعلوم من الدين بالضروره والالتزام بمراد الله عز وجل منه، ثم بدا يصعد يصعد يصعد. ولذلك تجد الانسان اللي بيسلك الى الله عز وجل ما بيبقفش عند ستيج معينه او مثلا بيوصل لمرحله معينه ويقول لك انا كده خلصت، لا خالص. زي ما طريق السفول ما فيش فيه خلصان، يعني اللي بيقع ما بيقعش وبيدي فول ستوب، لا تلاقيه بيقع يقع يقع يقع يقع يقع، واحنا شفنا نماذج وقعوا لحد ما لسه بيقعوا وذاك يتردى في نار جهنم. وبرده اللي في طريق التقوى بيعلى يعلى يعلى يعلى، تجد همة، عايز يقرا، عايز يتعلم، عايز يصلي، عايز يتصدق، عايز يذكر الله عز وجل، عايز يسمع خير. في الموضوع مستمر، التنافسية موجودة والموضوع مستمر بفضل الله عز وجل. هذا الأتقى الذي يزيد في التقى وينافس على التقى ويرتفع في التقى. بس أنا بأكد تاني على أنه منظومة التنافسية في الدين لها ضوابط تختلف عن التنافسية في الدنيا، لأن التنافسية في الدين أنت تعلم أن الله مطلع على قلبك وأنه لا يريد إلا قلبك، فتبقى مركز في تحرير قلبك. الدنيا ناس بتبص للدنيا، لفلوسها، لأموالها، لشهرتها، لنسائها، لرجالها، واتيفر بقى اللي بيبصوا عليه. المهم أنه إيه، قضية تانية. وسيجنبها الأتقى، وبرضه هنا يطرح لنا نموذج من نماذج وصف الأتقى ماشية معه جو الصورة زي ما قلت. الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرى. الآيات دي كلها أكثر العلماء أنها في وصف أبي بكر زي ما قلنا قبل كده، أنه الصورة معظمها بتتكلم عن وصف أبي بكر. لكن زي ما أكدنا وبنأكد أن القرآن لم يأتي بتعيين الأسماء زي الأشقى كده، كثير من العلماء قالوا أنه أمية بن خلف أو غيره من كبراء المشركين والكفار. برضو في الأتقى أكثر العلماء قالوا أنها نزلت في أبي بكر، لكن زي ما قلنا هناك وبنقول هنا المرة اللي فاتت قلناها وبنأكد عليها هنا، أنه القرآن لا يهتم كثيرا بالتعيين إنما يفتح الأفق بالتوصيف. لأنه أنا لو قلت فلان الأتقى فلان الأشقى خلاص كده قفلنا باب الأتقى وقفلنا باب الأشقى، ما خلاص تحدده. إنما لما يبقى الأشقى هو كل من يسفل نحو الشقاوة بقطع النظر عنه، والأتقى هو كل من يعلو نحو التقوى بقطع النظر عنه، يبقى هذا الوصف مفتوح، يفتح الأفق، يفتح التنافسية، يفتح الرغبة، يفتح إمكانية الاتصاف بهذا الوصف كونه وصف مفتوح. كل أحد يستطيع أن يتمنى أن يكون هو الأتقى، على الرغم من أن الآية نزلة في أبي بكر، بس كل اللي هيحاول يقلد أبي بكر، يحاكي أبي بكر، يعمل زي أبي بكر، ممكن يدخل في الوصف. ليه؟ لأنه ما قالش وسيجنبها أبو بكر، لا هو قال الأتقى، يبقى يسعني أن أنا أسقطها على شتى أنواع تنافسيتها. يعني الأتقى من أنه؟ الأتقى من أول 100 سنة، الأتقى من أول 200 سنة، الأتقى عبر الزمان، الأتقى في العيلة، الأتقى في الشلة، الأتقى في بلدنا، whatever بقى دخلة. قانون التنافسية يفتح، كل ما تبقى الأتقى وبتحاول لكي تكون الأتقى ممكن ينسحب عليك الوصف وتدخل في سيجنبها. لان هي القضيه مبنيه على التنافسيه في طلب مرضات الله عز وجل وطلب التقوى بقطع النظر عن الكاتيجورايزيشن اللي انت هتقولش فيه. يعني انت منبثق من ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول عارفين فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، يعني ممكن اقول مثلا اتقى الدفعه ينفع. ولو قلت اتقى الدفعه الطالب فلان او الطالبه فلان ينفع اقول وسيجنبها الاتقى؟ تمشي. تمشي. انا مش عايزه اعين بس انا بقول من جهه الوصف تمشي باسمه الاتقى. والله اتقى بلدنا، اتقى طلبه العلم عندنا. برضو الضابط مش مفتوحه كده، لا، بانه ادى الواجب الثابت ثم ترقى في مواطن التقوى ومناطات التقوى، ترقى ترقى ترقى بتنافسية شريفة نحو طلب مرضات الله عز وجل. أنا عايز أقول بس أنه إبقاءها على الوصف دون التعيين يفتح الباب لكل واحد أنه يتمنى أنه يبقى هذا الأتقى. أنا اللهم اجعلني منهم حق لو أنا، اللهم أعني على أكون أنا، فهمة؟ يفتح لك الأفق. طيب نشوف صفاته بقى اللي مذكورة معانا هنا. برضو بدأ بالصفة المالية زي ما قلت هناك. ليه؟ لأنه الصورة كلها بتدور في فلك عبادة المال. الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يعني يعطي ماله، يبقى نسب المال إليه. وهذا مع أنه المال مال الله عز وجل، إلا أنه أذن أنه ينسب إلينا نسب نسبي، يعني كل واحد عنده فلوس بتاعته نسب نسبي، لأنه في الآخر المال مال الله عز وجل، بس أنت شقيت وتعبت وحوشت وبقى مالك. فلما أنت تاخد من مالك اللي هو حبيب إليك، حبيب ما ينفعش يحب مال، لا، ربنا أثبت للمال محبة وقال كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ممكن هدومي بحبها، ذهبي بحب، مش عارفة عربياتي بحبها، الماضي بحبه، فبحب الحاجة أطلع منها عشان أشيل من محبوبي طلبا للمحبوب الأعلى هو الله عز وجل. يبقى بقطع من محبوبي الأدنى عشان أثبت لمحبوبي الأعلى أنه هو الأعلى محبة في قلبي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمال محبوب، وكل واحد بيبقى على قلبه فلوسه. الستات بيحبوا الذهب قد عينيهم، الذهب أو الألماز أكتر من أي حاجة تانية. أنت عارفة الرجالة بيحبوا العربيات والموبايلات ومش عارفة والعقارات، الستات الجواهر والمجوهرات، والمجوهرات والجواهر والذهب والذهب والذهب وبقية الحاجات تكميلة. برضو ما بيقولوش لأ أبدا لأي حاجة. بيحبوا كل حاجة. يعني الستات بتحب الفلوس قوي، يعني مش زي ما بيتقال، يعني دايما يقولك الستات عاطفية، لا، عاطفية بعد الفلوس على فكرة يعني. الله المستعان. ولذلك الرجل بيديها مهر وهي بتديله ايه؟ حب. هي عايزة فلوس وهو عايز شوية حب، يعني عكس ما الناس بتتصور. يلا الله المستعان. المهم الذي يؤتي ماله يتزكى، اي الذي ينفق ماله، يؤتي ماله، ماله هو بيدي، يؤتي ليه؟ هو ذكر ما ذكرش هنا مواطن اللي هيدي فيها، لم يعينها خالص. ولذلك في قضية الاعطاء لله عز وجل يؤتي يعطي ماله، ماله هو بيعطيه يتزكى، يتزكى أي يتطهر، يتطهر ويتطيب، يعني بيطيب نفسه وبيطهر قلبه من التعلق بالمال بإنفاقه في سبيل الله عز وجل. لم يذكر الحتة اللي هيحطه فيها، لأنه هي القضية أنك تخرجه من قلبك وتديه. تديه فين؟ معرفش، على حسب ترى لك. المهم أنه يبقى لله. تديه الفقير ماشي، مسكين ماشي، تطلعه زكاتك دي إجبار، دي مفيش فيها فصال، وفي مصارفها الثمانية مفيش فيها فصال، إنما فيما فوق هذا فيها تطلع صدقة على أمك وصدقة على أخواتك وصدقة على عيالك وصدقة على أصحابك وصدقة على اللي تعرفه وصدقة على اللي بتعرفوش، وصدقة ظاهرة وصدقة خفية وصدقة أمام العيان وصدقة محدش داري بيها، وصدقة من قوتك وصدقة من غناك وصدقة من أكلك وصدقة من لبسك وصدقة من مالك وصدقة من شرابك. لا، ده قصة كبيرة جدا. المهم إن أنت بتشير وتدي، يؤتي ماله، يطلع من ماله، هدفه هو يتزكى، يتطهر بهذا العطاء. ودي من أكتر الحاجات اللي بتنقي النفس من الشح، إنك تنزع من نفسك شحا بإنك تبذل حسبة لله. أنا أكتر حاجة بكرها وهي موجودة في الواقع وما نقدرش ننكرها، إنه في حاجة اسمها اديني وديك، اللي هو اسمه إيه، سلف ودين، سلف ودين، تقطيني أنا أقطك، وفرحك وفرحي، وفي خلفيتك وفي خلفيتي، بس ده مش داخل مع القصة اللي احنا فيها دي. ليه؟ لأنه ده دين حضرتك، ده باب دين، سلفتيني وسلفتك، ولذلك يجوز المطالبة بيه. في الكرة بيطالبوا بيه، وفي بعض الأحياء في بعض المدن بيطالبوا بيه، وحتى لو يعني الناس يعني بعض الناس الهاي شوية ما تطالبش بيه، بس تتلمح وتلقح ده انا بديها كذا، ده انا منقطها بكذا. فهو قضية دين، المراد هنا مش هذا النوع، المراد هنا هذا النوع الذي تعطيه لله لا يرضيه جزاء ولا شكور، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكور. جزاء رقم واحد، إنه في العادة أنا جبت لك تورتة لازم تجيبي لي تورتة، جبت لك صندوق بيبسي تجيبي لي صندوق بيبسي، ها نقطتك 1000 جنيه تنقطيني 1000 جنيه، نقطتك مش عارفة إيه نقطة فعلا نقطة فعلا يعني. فبيبقى في جزاء مجازاة، دي قصدي. ها احيانا بيبقى بعض الناس بيدي بس هو مش عايز الجزاء، انما عايز ميرسي شكرا ربنا يخليكوا لينا، ده انتوا اليد المحسنه، ده انتوا اليد المغدقه، عايز يسمع البق ده. هو انت اصلا مش هتعرف تكافئه، انما هو حابب يسمع الجواد الكريم المنفق، سياده الاستاذ، راعي البر والاحسان، مطعم الفقراء، ملبس المساكين، البقين الشكر دول. ولذلك كلما كانت خفيه كلما كان ابعد عن الشكر. ما هو انت عايز تشكر تيجي تمسكه ما تلاقيهوش، هو مين اللي ادهاني؟ مش عارف. طب هو جابها امتى؟ ما اعرفش. وهذه بقى نماذج في الصدقه الخفيه كتيره جدا جدا، تسمعي الغرائب واللطائف في زمن الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، كيف كانوا يجمعون بين الصدقه الظاهره والصدقه الخفيه، كيف كانوا يؤمنون على العباده الظاهره بالعباده الخفيه. ده منهج، ده منهج في كل القضيه الايمانيه، بتؤمن على العباده الظاهره بشويه خفيه، زي ما بتعيط من خشيه الله قدام الناس عيط لك شويه مع نفسك في السر، زي ما بتقرا جزئين قدام الناس اقرا لك جزئين كمان في السر، زي ما بتطلع صدقه قدام الناس طلع كمان صدقه في السر. مش بنقول لا للجهر، لا، الجهر محتاجين اليه لانه دلاله على الخير. لا، اللي هي حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة كان أصلا في صدقة، الرجل جابها كده وحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تهلل وجهه وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة، لما جاب الفلوس الكتير وحطها. فالصدقة الظاهرة إحنا محتاجينها، لكن التأمين على الظهور بشيء في الخفاء. الذي يؤتي ما له يتزكى، يعطي ما له ليتطهر، هو قلبه، قلبه هو اللي يتشال منه حب الدنيا، يتشال منه حب المال اللي هو متعلق به. جربي كده تتصدقي بحاجة مش كل، عشان ربنا كريم وقال ما قالش لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوه، كتبقى صعبة جدا الواحد يخبط دماغه في الحيطة بقى، إنما قال حتى تنفقوا مما من طبعضية، يعني شيئا مما تحب. انما ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بياخذيه الا ان تغمضوا فيه، ما تجيبش زباله اللي عندك وتقولي انا اتصدق بيها، الزباله بس، مفيش حاجه كده حته حلوه كده، حته من اللي هي جنب القلب سنده القلب، لازم حته كده. الحته دي لما بتطلع منها اللي بحبها دي، دي علامه على تطهير القلب من التعلق بمتعلقات الدنيا، واثبات انه محبه الرب اعلى من محبه الاشياء. زي ما قلت، الذي يؤتي ما له يتزكى، يتطهر، يتطيب، يترقى في مراقي الايمان، يترقى في مراقي المحبه لله عز وجل والتجرد له. وما لاحد عنده من نعمات تجز، ليست القضيه ابدا سلف ودي، لانه في قضيه السلف والدين يجب عليك انك تؤديها، وانت عارفين القصه يعني حتى مع ابو بكر الصديق نفسه وغيره من الصحابه في قضيه اليد، انه انت ليك عليا يد وكافئت عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم اثر وقف على قليب اهل بدر قال لو سالني اياهم المطعم لاعطيتهم اياه، لانه المطعم ابن عدي النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جواره في مكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشعر انه جميل عليه، ففي موقف من المواقف قال لو كان المطعم طلبهم مني كنت اديتهم ليه، لانه الاسلام يعينك على المكافاه، انك اللي يعمل لك خير ترد له خير واحسن كمان، ليه؟ عشان تبقى انت الاكثر بذلا والاكثر عطاء لله عز وجل. بس طهر قلبك، ما يبقاش بتدي اكتر عشان انا اغنى، عشان انا عيلة اعلى، انا عشان مستوايا المادي، لا، عشان انا احسنكم قضاء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وانا احسنكم قضاء، يعني انا ارجع الحاجه احسن واحسن وزود كمان. ففي قضيه انه النعمه وتكافئ عليها، ده اصل ثابت، ده دين تقريبا يعني، ده خدت وديت. إنما القضية هنا ما وراء هذا الابتداء والمبادرة والزيادة. وما لأحد عنده من نعمة تجز، يعني هو مش بيرد للناس الجمال اللي عملها له، لا بالعكس، مفيش حد عمل له جميل وهو مردوش، هو رادد للناس كلها وبزيادة. طب بيطلع تاني ليه؟ لله بس، مفيش حد له حاجة عنده، مفيش حد عليه له دين، مفيش حد عليه له جميل، مفيش حد عليه له نقوط، مفيش كده خالص. أمال طب بتدي ليه؟ حب لله، تطهير للقلب، إخراج للدنيا من القلب، تقديم لمحبة الله على محبة الممتلكات والأشياء. بطلع مما بحبه وأقول له عشان أنت حبيبي يا رب، أنا بطلعها عليك أنت لأنك حبيبي، فأنا هتصدق بيه على عيالك، على زوجك، على أهلك، على أخواتك، على حبايبك، كل هذه مقبولة، بس طلعيها من قلبك وديها لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا طبعا الآية دي منطقها بيقول أنه ما كانش الحد عنده نعمة تجزى، لكن المفهوم بتاعها يثبت أن النعمة تجزى برضه عشان تبقى فاهمة هو. يعني المفهوم بتاع الآية بيثبت أنه اللي ينعم عليك لازم تكافئه، يعني إثبات مبدأ أنه التعاملات فيها سلف ودين. آه فيها سلف ودين، طب أنا مش عايزة ما تاخديش، ما فيش مشكلة خاصة قولهم مش عايزة، ها؟ إنما في سلف ودين، آه في سلف ودين، علشان كده أثبت أن النعمة لها مجازات علي، اللي أنعم عليك بنعمة هتجازيه، هذا من لوازم الدين، مش تشفط بقى، لا اللي اعطالك حاجة حاول تكافئ. احيانا بيصعب عليك انك تكافئ بمثلها، ودي بتبقى مشكلة لما مثلا انت تبقى يعني لك اصدقاء مثلا اثرياء قوي ومش عارف ايه، كل ما تجيب حاجة هم ما بيستعملوهاش اصلا من كتر ما حطيرة يعني، بس مش معنى ذلك انك تطنش وتسقع دماغك، لا، حاول ان تكافئ بما تستطيع، فان تعذر عليك المكافأة بالمثل فلا اقل ان تكافئ يعني بما يثبت المحبة، بما يثبت احنا نقول نقولها بالمصرية عندنا، نقول عندك دم، يعني اثبت ان انت عندك دم، ما تسقعش دماغك، حاول تكافئ بشيء يسير، شيء قريب، تثبت بس الشعور بانك عندك رغبة في انك تكافئ. ويبقى في الاخر عندنا الشرع، فاتقوا الله ما استطعتم، هو دين. انت مثلا انت نقطيني بمبلغ كذا، انا مش عارف اجيب لك المبلغ الكذا ده، اول حاجة يسألني اقول لك معلش عفيني، انا ما بحبش النقطات والله معلش، لان هي دين، جي هزعل منك، تزعلي بتشربي الترعة، انا مش عارف ارد لك، حاجة غريبة قوي والله، فمعلش سامحيني يعني مش هاخده خلاص. واحيانا بقى ارحام ناس قريبه قوي تبقى مش عارف تتبلص، يبقى اذا احرص على ان تكافئ ما استطعت الى ذلك سبيل. انا كنت اعرف اخت والله كانت معنا في المسجد زمان، ما انساهاش والله، اللهم فرج كربها ويسر امرها، ما اعرفش عايشه ولا ميته، كانت من اصحاب امي، فكانت تحكي لنا تقول لي والله يا سميه، كانت بتحكي لنا يعني تقول لي والله انا يجيني نقط اعينه في الظرف زي ما هو واكتب عليه اسم صاحبته، لان مش عارفه ارد، لما يحصل لها مناسبه اروح مطلعه الظرف بديها له. طب انت بتاخدي لي تقولي ما انا مكسوفه اكسر بخاطرها، ده قرابه ومعارف، اقول لها ما باخدش، باخده كاني ما خدتوش، اروح كاتب عليه اسمها وعينه عندي، اما يحصل مناسبه ارده لها. كانت ست رقيقه الحال لكن شديده العفه، عارفه بقى اللي يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف فعلا، اللهم ارحمها ان كانت يعني، طبعا للاسف ما اعرفش عنها حاجه حاليا يعني، والاقرب انها توفاها الله عز وجل، لانه طبعا تقطعت بنا السبل بعد تقطع المساجد، وان لله وان اليه راجعون. الشاهد يعني انه المجازاه على النعمه ده ثابت في الدين، لكن فيما بعد المجازاه نقطيني ونقطك، وبعدين في حاجه اسمها محبه، دي لله، وما تزعليش لما حد يقول لك حاجه لله، لله يعني مش عايزاها دين، مش عايزاك تكافئيني عليها، انا بديها لك احتسابا لله عز وجل. تقول لي انا شحاته، انا باخدش من حاجه حاجه لله، امال بتاخدي حاجه للطاغوت، حاجه غريبه قوي والله. يعني انا بقول لك دي، طيب انا بعض النوعيه في اخوات كده تبقى بقول لها بس دي انا بديها لك لله، تزعل قوي وتقولي وانا شحاته وانا فقيره، بس يا ستي تقولي الكلمه اللي تعبها دي، قولها دي محبه مني ليكي، والله ما انا عايزه عليها اي حاجه ولا مكافاه ولا اي حاجه، بالله عليكي تقبليها، دي هديه محبه. طبعا الانسان بيحاول يسدد ويقارب في الالفاظ حتى يعين الانسان على تقبل العطاء، يعني زي ما الامام احمد لما ساله رجل قال له نعطي الزكاه للرجل هل نخبره انها زكاه، قال سبحان الله لماذا تنغص عليه عائشه، يعني انت شايفه مستحق للزكاه وديته الزكاه، تسمه بقى وتقوله دي زكاه، ما تسكت وخلاص، تنغص عليه عيشه وتحقره ليه، ما انت مش لازم ابدا، هي كوني شايفاك مستحق للزكاه وادالك انا حر خلاص، خلص تقتص، انا مقتنع ان انت مستحق للزكاه، ما ينفعش بقولك خد الزكاه دي انا بديها لك عشان انت غلبان، انت ايه السلوك الغريب ده. يبقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما فيش نعمة انت هتردها، انت هتكافئ عليها وبالتالي سلف واستلف، لا، انما محض عطاء من الله عز وجل الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اهو وامال هو بيعملها ليه، فقط لا يريد الا وجه الله عز وجل. وبعدين اختيار وجه ربه الاعلى بقى عشان شرف المطلوب، انت بتديها لله، تطلب رضا الله، تطلب وجه الله عز وجل. طبعا في في في في في العقيده احنا بنؤمن بالصفات الخبريه، والصفات الخبريه اللي هي في غير الله تكون اضع واجزاء، وهي تثبت بالنص، اسمها خبريه لانها تثبت الخبر. ومن ضمن هذه الصفات صفه الوجه لله عز وجل، ثابت ان لله وجه، اهو وجه ربه، فلله وجه. لكن زي ما بنقول في كل القواعد بتاعت الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولذلك وجهه لا يشابه أوجه المخلوقين جل الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنما نثبت صفة الوجه لأنها ثبتت لله عز وجل من غير أن نحرفها ولا أن نعطلها ولا أن نكيفها ولا أن نمثلها، إنما نثبتها كما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا يعني أعظم مطلوب، أعظم مطلوب أن تبتغي وجه الله عز وجل، أن تبتغي رضا الله عز وجل، أن تبتغي نظر الله إليك وقبول الله لك وثناء الله عليك. هذا ما تريده. هو لا يريد إلا هذا، ابتغاء يعني لا يبغي ولا يريد إلا وجه ربه الأعلى، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. وبعدين بقى التعريف بصفة العلو، هو الأعلى من أسماء الله عز وجل، ويثبت صفة العلو لله عز وجل. لا هي دي معلش انا مش عايزه كروتها، بس معلش انا عارفه ان انا طولت، بس انا حابه اخلص الصوره، بس معلش ركزوا معايا بس في الحته دي. التعبير بربه، ربه صفه الربوبيه، ما قالش وجه الله الاعلى، لا، انما الربوبيه والاضافه الى العبد وجه ربه الاعلى. اولا الربوبيه يشعرك بمدى امتنان العبد، يعني هو مستشعر ان المال اللي عنده ده عطاء رب، مش مجرد ان انا اتيته على علم عندي ده انا اللي كسبه شغل، لا، ده لولا عطاء الرب ما كان لي، فمستشعر منك الرب سبحانه وتعالى، لان الربوبيه فيها عطاء الرب، صح؟ احنا قلنا قبل كده الخلق والامر والتدبير من عطاء الربوبيه، ها؟ فرب، وبعدين بقى الاضافه اليه، يعني شوفي لما اقولك ربي انه ربي احسن مثواي، انك تنتمي الى هذا الرب، يعني في مش عارفه اقولها ازاي بقى، في خصوصيه تعلق بالله، انك تقول ده ربي، يعني كلمه اكبر من انها تتقال، ان يبقى عندك هذا الشعور بانه ربك وانت عبده، خصوصيه التعلق بس، يعني الاسرار، انا بحب ربنا واطيعه واساله وارجوه ومحدش له حشرة بقى، خليني وربي، فاكرين الحديث بتاع خليني وربي؟ فلفظة ربي دي فيها معنى حلو قوي من التعلق بين العبد والرب سبحانه وتعالى، واستشعار لمنة الرب في المال، انه عطاء الله عز وجل، المال مال الله، انما نحن مستخلفون فيه يا ابني، المال كله بتاع ربنا، ده هو ربنا استخدمنا فيه، كل ده جاي في ربه. الالتفات نحو العلو بقى اللي تخليك تشمخ كده وانت بتدي الاعلى، انت بتطلب رضا الاعلى، بتبص لفوق حيث النعيم، حيث الملك، حيث العلو، ده يعمل لك رفعة. عارف لما تكون انت في وسط حطام الدنيا وبعدين تشمخ بقلبك وفكرك نحو العلو ونحو السماء، نحو مرضات الرب الذي هو في العلو سبحانه وتعالى، لا، انتقالة نفسية بتساعد الإنسان على أنه ينخلع من الدنيا الأرضية دي اللي ملزقة فيها المال والجاه والمناصب والشهادات، ينخلع منها ويطلب فوق، يطلب الأعلى، يطلب مرضات الله عز وجل، يطلب رضا الله عز وجل، ينجمع قلبه على هذا. وبعدين بقى تيجي المفاجأة اللي هي بتطبطب عليك إيه وعلى قلبك وبتريح أعصابك وانت بتسمع، ولا سوف يرضى، ولا سوف يعني إن شاء الله في المستقبل، سوف دي للاستقبال، يرضى يعني يرضيه الله عز وجل، سيحدث له ما سيرضيه. ثانية واحدة، طب ليه سوف؟ ما كانش ينفع وسيرضى، لا وساء، لا، ويرضى، يرضى حاليا يعني بالمضارعة وليس للاستقبال. الحقيقة أن الدنيا ليست دار مكافأة، وممكن الإنسان اللي يبذل ويحاول ويبقى أتقى ويبتغي وجه الله عز وجل ويلف ويدوره، في الآخر تلاقي الدنيا يعني الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن، وأشد الناس بلاء من الأنبياء، ويجد نفسه ينتقل من بلاء إلى بلاء ومن كرب إلى كرب، والله المستعان، يعني فشوية يعني الأمور مش مزبطة خالص، لكن يقينا سيحدث لك الرضا، سيحدث لك الرضا. الحقيقة الوصول إلى الرضا التام لا يكون إلا في الجنة، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لما يرضى الله عنك ترضى أنت على الله عز وجل، يحصل لك تمام الرضا. لكن قبل كده يحصل لك حالة من شهود الرضا عن الله عز وجل بتمام الرضا بربوبيته. كل ما تؤمن بالله ربه كل ما تشهد حال الرضا. سوف للمستقبل تشعرك أن المسألة مش زرار بتتك عليه، لا ده أنت بتاخد مراحل على بال ما تنتقل من الصبر على الطاعة ومكابدة الطاعة ومعالجة الطاعة لحد ما توصل للرضا بالطاعة. الصبر على البلاء ومكابدة البلاء ومعايشة البلاء والشقاء مع البلاء لحد ما توصل عن الرضا في اختيار الله لك بالبلاء. الصبر على النعماء والمكابدة انك تضبطها ومنهجيتك في التعامل معها واستعمالها على الوجه الذي يرضي وعدم التكبر بها او التجبر بها على عباد الله عز وجل لحد ما توصل لمرحلة الرضا عن اختيار الله لك بابتلاء النعماء. يعني انا عايزه اقول ان مرحلة الرضا مرحلة اكثر تقدما، ولذلك كان لازم يبقى سوف، مش بتروح على طول كده، لا ده انت بتتعب وتتعب وتتعب لكن يقينا سترضى. يستشعر قلبك من الرضا بالله وعن الله وعن اقدار الله وعن عطاء الله وعن انعام الله وعن مثوبة الله ما تدخل به جنة في الدنيا قبل الاخرة. اي والله العظيم جنة الرضا. هذا العبد التقي يورثه الله عز وجل هذا الميراث، ميراث الرضا. الرضا يا جماعة مرحلة أعلى من أن تدعى بسهولة. مش كل واحدة صبرة تقولي أنا راضية والله، لا يعني ممكن نقول أنا صبرة عشان يبقى واقعين بلاش شغل أونطة. الرضا دي مرحلة أعلى، مرحلة لا تجد معها مرارة الصبر أصلا، لا تستشعر معها إلا برد الرضا عن تقدير الله. مرحلة عالية، لكن أنا عايزة أبشرك أنها والله تدرك، والله تدرك. يحصل لك حالة الناس من حواليك عمالة تمصمص شفايفها وتعيط عليك وتخبط يد على يد وتقول يا عيني يا غلبان ايه البلاء اللي هو فيه ده يا ربي لا حول ولا قوة الا بالله، وانت عندك حالة من البرد عجيبة، انت مش شايف البلاء اصلا، انت شايف انه ان حبيبي اختار لي ما ينفعني. قصة تانية. اللهم لا تحرمنا برد الرضا، اللهم لا تحرمنا حلاوة الرضا، اللهم افتح لنا بالأنس بك وبالرضا بك. كانت معنى اللي كان بيخضني زمان قوي قوي اللي هي رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم دي مفهومة، إنما ورضوا عنه يعني ورضوا عنه، رضوا عن الله كان معنى تلاقي الواحد يتكلم مش كده وبكده، لكن لما تفهمه تستوعبه تحس إنه هو فعلا ده، دي المرحلة اللي قدام إنك يحصل لك من برد الرضا عن الله عز وجل أنك لا تعالج مرارة للصبر. خلاص أنت تخطيت المرحلة دي. وذلك العلماء يقولون الصبر واجب والرضا مستحب، لأن ليس كل إنسان يدركه، مش بيعرف لسه هيمشي كتير على بال ما يكرم بالرضا يرضى عن الله عز وجل في الآخرة بالجنة بالمثوبة بالعطاء بالرفع بالفردوس. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها برفقة الأنبياء برفقة الصالحين، وفي الدنيا ببرد الرضا عن الله عز وجل، وهو رضا يدرك في الدنيا قبل الآخرة ولسوف يرضى. هذا وعد قطعه الله العزيز الذي لا راد لمراده، وإذا أراد أن يفعل لن يكن لأحد أن يرده. يقينا هيرضيك لو صدقتي، يقينا هيرضيك. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الرضا، اللهم ارزقنا الرضا بك والرضا عنك، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم أمين. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله احنا أتمينا سورة الليل، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في السورة التي تليها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.